السلام عليكم. عليكم السلام. صباحكم الخير. الله يعيننا وياك. مرحبا أخي. كذب كعب، هم يقصدون أحيانا أخطأ بكلمة كذب أخطأ. لا هم أيضا يعبرون يعني دائما أحيانا يعبرون بقولهم كذب بمعنى أخطأ، لا بمعنى أنه تعمد الكذب والافتراء. هنا من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وكعب الأحبار هو من أهل الكتاب، من مسلمة أهل الكتاب، يعني من ليس من الصحابة. نعم نعم ها نعم هنا هي لا يوضحون. وضح ابن كثير الكلام هذا، أقول ابن كثير وهو من شيوخ المفسرين وأئمة السلف، وضح هذا المعنى في الدروس. الله يهديهم، إذا وجدت خطأ فنبع عليه. هو قد يقصدون بالخلافة في الأرض أيضا إقامة الحدود، فمن أعطاه الله مكنه الله في الأرض فأقام حدوده وطبق شريعته فهو يكون بهذا أيضا يعني نفذ مراد الله عز وجل الشرعي، وليس بهذا التنفيذ يكون إلها خليفة لله جل وعلا. جل الله وعلا يسمى خليفة هنا، ولهذا الخلافة الإسلامية معروفة، يقصد بالخلافة الإسلامية تطبيق يعني الإسلام والحكم بالإسلام وتنفيذ الحدود، وهذا يرضي الله عز وجل وأمر به سبحانه وتعالى وامتحن به عباده وحملهم الأمانة التي تدور على هذا الأمر. ليكن خاطرك يعني متسع. الله يبارك سبحانك. نعم أن تزول أنت أه؟ ولهذا ذكر من الكثير قال إنه يحلم ويستر، أي نعم، ويمهل ولا يهمل أو شيء من هذا. نعم أي نعم، حتى يعني يأتي يوم القيامة الكبرى و... يا أخوانا أي نعم. بس هو يفسر، بعض العلماء يفسر يمسك السماوات والأرض أن تزولا بمعنى أن لا تزولا، يعني الله المستعان.